فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين اللهم آمين. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: لما نزلت هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، بكى الشيطان، بكى الشيطان لعنة الله تعالى عليه أيها الإخوة لأمرين. الأمر الأول لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الوصف من صفات المتقين المحتملة، فليس مما يتناكد وليس مما يتعارض مع حقيقة التحقق بالتقوى أن يزل المرء وأن يخطئ المؤمن وأن يعثر. يبدو أن هذا مكتوب على ابن آدم إلا من عصى الله، إلا من عصم الله سبحانه وتعالى، لأن السياق في المتقين أعدت للمتقين، ثم وصفهم سبحانه وتعالى بالموصولات إلى أن قال أيضا والذين، وهذا ضمن نعوت وأوصاف المتقين، والذين إذا فعلوا فاحشة. الذنب الفاحش هو الذنب العظيم والذنب الكبير والعياذ بالله، سترني الله وإياكم ووقانا من ذلكم. ومع ذلك هذا لا يتناقض مع حقيقة التقوى أيها الإخوة. قد يجوز وقد يصح وهو صحيح أن يكون المرء تقيا إلا أنه يزل، يزل أحيانا ضربة لازبي، لكنه لا يصر ولا يعاود أيها الإخوة بإصرار، لا يصر، لا يتعاود هذا الذنب. قد يزل مرة أو مرات يسيرات ثم هو لا يعود بحول الله وتوفيقه وإسعاده سبحانه وتعالى. فبلا شك يبكي إبليس لعنة الله تعالى عليه، لأن المتقين موعودون بما ذكر الله في هذه الآيات وفي آيات أخرى في كتابه الكريم، موعودون بكل هذه البشائر. نعم. وبكى أيضا لقول الحق سبحانه وتعالى: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. يذنبون الذنوب الفاحشة والذنوب اليسيرة، وإليها أشير بقوله أو ظلموا أنفسهم، فاسترها السادة العلماء بالذنوب الصغيرة باللمم، بإزاء أيها الإخوة الذنوب الكبيرة المذكورة بعنوان الفاحشة والعياذ بالله، بعنوان الفاحشة والعياذ بالله تعالى. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. من العمل التوبة أيضا، من العمل التوبة النصوح، التوبة الصادقة. إذا أخطأ المرء أن يتوب أيها الإخوة. فهذا الذي أحزنه لعنة الله تعالى عليه، وهذا الذي أبكاه، وهذا الذي أبكاه. ومن هنا قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو لم يكن لأهل الذنوب إلا هذه الآية لكانت خيرا لهم من الدنيا وما فيها. وصدق. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، الآية، قال ابن مسعود: لو لم يكن لأهل الذنوب إلا هذه الآية لكانت خيرا لهم من الدنيا وما فيها. إي والله صدق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ليس أعظم من هذه البشرى، ليس في حق محتقبي الصغائر، بل في حق المتقذرين المتكدرين بمقارفة الكبائر والعياذ بالله. وقال الله وإياكم وسترنا أيها الإخوة. نعم، هذه بشرى عظيمة، هذه بشرى عظيمة. ولذلك روي عن شويس العدوي وهو أحد قدماء التابعين رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: ملك اليمين أمير، قال الراوي أو قال أمين، ملك اليمين أمير، أو قال أمين على ملك الشمال. فإذا عمل ابن آدم خطيئة فذهب صاحب الشمال ليكتبها، قال له لا تعجل وأمسك، لا تكتب، لا تعجل وأمسك، فلعله يعمل حسنا، لعل هذا المذنب الغافل يعمل حسنا فيلقى سيئة بحسنة وتكتب له 9 حسنات. طبعا لأن ابن آدم، لأن المؤمن أيها الإخوة مصالح، وهذا من رحمة الله، مصالح على لسان رسول الله من رب العزة لا إله إلا هو، مصالح على أنه إذا عمل سيئة لا تكتب عليه إلا واحدة أو يغفر لا إله إلا هو، وإذا عمل حسنة تكتب له كحد أدنى ب10 حسنات، وقد تضاعف إلى 70 وإلى 700 وإلى أضعاف لا يعلمها إلا الله. هذا كما سبق في الخطبة السابقة، لمن حسن إسلامه، لمن حسن إسلامه تضاعف له إلى ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فعلى الأقل الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، هذا نص كتاب الله سبحانه وتعالى. فيلقى سيئة بحسنة، يلقى واحدة بواحدة، وتكتب له 9. قال شويس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال إبليس لعنة الله تعالى عليه: يا ويله. هكذا نحن نقول، ولا نقول قال إبليس يا ويلي، لا، يا ويله هو، يا ويله من له بتضعيف ابن آدم، من له بتضعيف ابن آدم. قال هذا تضعيف غير عادي، الحسنة بعشر والسيئة بواحدة، كيف أغلب ابن آدم إذن؟ كيف أغلب المؤمن؟ كيف أغلب المسلم؟ والله لا يغلب إلا المغلوب، لا يغلب إبليس إلا المغلوب، ولا يهلك على الله مع هذا إلا هالك. وعلى ذكر المصالحة، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وانظروا إلى دقيق فقههم وعظيم، لا أقول تواضعهم، وإنما عظيم معرفتهم بالله سبحانه وتعالى، وبراءتهم من العجب، وبراءتهم من العجب الذي أهلكنا وأمثالنا. قال ابن مسعود: لوددت أني صولحت على أن أعمل في اليوم 10 خطيئات وحسنة واحدة. فالخارج ماذا كما يقولون في الحساب؟ الخارج لا له ولا عليه، يلقى الله أبيض سليما بلا حسنات بلا سيئات. هو لا يطمع أن يلقى الله بحسنات كثيرات مثل المعجبين من أمثالنا، يظن أنه سيلقى الله بأعمال الأنبياء، مع أنه لا يعمل أعمال حتى المسلمين العاديين. لا ندري، سؤال طرحناه في المرة السابقة، هل يحصي أحدنا أو يحاول أن يحاسب نفسه على ما يمهده لنفسه من الحسنات؟ كم حسنة عملت اليوم؟ اسأل نفسك، ما الذي عملته من الحسنات؟ اسأل، اعمل حسابا لنفسك. وفي المقابل ما الذي اقترفته من السيئات؟ كل نظرة إلى ما حرم الله سيئة، كل كلمة سيئة والعياذ بالله، كل كلمة وقد تبلغ بها والعياذ بالله الكبائر، كلمة غيبة أو نميمة أو كذب كبائر والعياذ بالله، أو كلمة فيها تواقح على الله سبحانه وتعالى، أو استخفاف بشرعه بأمره بنهي، من أكبر الكبيرات والعياذ بالله تبارك وتعالى. ابن مسعود لا لا لا، هو بريء براءة أصحاب رسول الله أيها الإخوة من هذا العجب المهلك. يقول: لوددت أني صولحت على أن أعمل في اليوم 10 خطيئات وحسنة واحدة. 10 خطيئات وحسنة واحدة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فعشر تمحو 10، فيلقى الله لا له ولا عليه كفافا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا قال أخوه أيضا عمر بن الخطاب، ملهم هذه الأمة قدس الله سره الكريم: لوددت أني ألقى الله كفافا لا لي ولا علي. ليس عندهم عجب، هم يتمنون فقط النجاة، يتمنون، لكن يطمعون أيضا في كرم الله كما نطمع نحن أيضا، نطمع في كرم الله، وطماعتنا يبدو أنها أعظم بكثير على غير عمل. هم يطمعون ويعملون، أما نحن فنطمع هكذا. نسأل الله يصلح أحوالنا ويهدي قلوبنا وأن يعرفنا وأن يفقهنا وأن ينورنا. المسألة كلها تعود على توفيق الله، تعود إلى توفيق الله، إلى إسعاد الله. من يخذله الله فهو المخذول، ولن تجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. نعوذ بالله من ذلكم، نعوذ بالله من ذلكم. ونعود إلى الآيات الكريمات: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، إلى أن يقول أعدت للمتقين. من هم المتقون يا الله؟ قال الذين ينفقون في السراء والضراء. لم يبدأ هنا بالصلاة ولا بالصيام ولا بحج بيته المكرم، إنها بدأ بالنفقة، بشيء له علاقة بالمعاملة أيها الإخوة. هذه المعاملة، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه معاملات، كلها معاملات، هذه معاملات واضحة محض أيها الإخوة، معاملات محض أيها الإخوة. ولذلك النبي كان لا يتردد في التذكير أيها الإخوة، في التذكير به والتنبيه على أن أثقل الناس موازين يوم القيامة وأرجحهم كفة يوم الدينونة هم من؟ أصحاب الخلائق الحسنة، أصحاب الخلائق الحسنة، أولى الناس برحمة الله، أثقل الناس ميزانا أيها الإخوة، أعظم الناس أجرا، أحبهم إلى الله، أقربهم منه مجلسا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من؟ أحاسنهم أخلاقا. وفي حديث ابن حبان في صحيحه من قوله عليه الصلاة والسلام لعقبة بن عامر الجهني: يا عقبة، ألا أخبرك بخير أو قال بأفضل خلائق أهل الدنيا وأهل الآخرة؟ خير خلائق أهل الدنيا وأهل الآخرة بلا شك، لو سئل هذا السؤال شيخ أو عالم من عرض الناس لقال الصلاة على ميقاتها مثلا، هذا خير الخلائق كذا. النبي لم يقول هذا، لم يبدأ بالعبادات، قال بلى يا رسول الله. عقبة قال بلى، أخبرني. هذا علم، علم خطير وعلم وجيه وعلم شريف ولا يتلقى إلا منه صلى الله عليه وسلم. لو قاله غيره ما سلمنا له، لو قاله إمام عظيم لا نسلم له. يا عبد الله اتق الله، من أين لك هذا؟ هل هذا خير من الصلاة؟ هذا خير من الصوم؟ هل هذا خير من تلاوة القرآن؟ من أين لك هذا؟ كيف تجسر وكيف تجرؤ على أن تقول هذا على الله بغير علم؟ لكن حين يقوله من علمه الله وكان فضله عليه عظيما فالتسليم حتم، فالتسليم حتم، لا محيد، لا محيد، لا مناص أيها الإخوة. صلى الله على معلم الناس الخير. نعم. قال قلت بلى يا رسول الله. قال تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عن من ظلمك. أخلاق، انتبهوا، أخلاق. ليس يسوغ أيها الإخوة أن نطلب من الناس أن يخالقونا بما نحب أن نخالقهم به، ليسوا كذلك الناس، ليسوا كذلك، لم يكونوا يوما كذلك، لا مع الأنبياء والرسل ولا مع الصالحين والعرفاء ولا معنا ومع أمثالنا من نقصة الناس وضعفة البشر والمؤمنين أيها الإخوة، كلنا ضعف ونقص، لا، لكن هكذا الناس. ورد في أثر إسرائيلي أن داود عليه الصلاة وأفضل السلام جلس يوما خاليا، أي معتزلا الناس، خاليا وحده، فأوحى الله إليه: أي يا داود، ما الذي أقعدك خاليا؟ لماذا لا تأخذ في مخالطة الناس ومجامعتهم وعاملتهم؟ لماذا تجلس خاليا؟ قال: يا رب، هجرتهم فيك، لا أريدهم، ليسوا جيدين الناس، ليسوا طيبين، ليسوا من أهل التقوى ومن أهل الخلائق المستقيمة والقلوب السليمة، لا أريدهم، هجرتهم فيك. قال: يا داود، ألا أدلك على ما تحفظ به وجهك عند الناس وتنال به رضاي؟ بالعكس، تخالطهم وتبقى إن شاء الله وجيها محترما محبوبا مقربا وتبلغ رضاي. فقال داود: بلى يا رب، دلني. قال: أفلا أدلك؟ قال: بلى. قال: خالق الناس بأخلاقهم، لا تحملهم على أخلاقك أنت، أنت في المستوى الأعلى مثلا أو قريب من المستوى الأعلى، هم ليسوا كذلك، مساكين ضعاف، وكل إنسان الله وحده عليم بإشكالاته بتعقيداته بخلفياته الاجتماعية والنفسية، بعض الناس لا يرى منه إلا إساءته، ما أدراك ما الذي يتعاناه المسكين هذا؟ ممكن عنده عقدة نفسية هذه تسود عليه حياته في ليلة ونهاري، أنت لا تحس بها، بالعكس، هذا في لحظة ضعف والذي تراه متأبيا متكبرا رقيعا سخيفا قد يبدو من ألطف الناس حاشية، ويبدأ يبكي المسكين، يذرف الدموع لأنه ضعيف منكسر، يحاول أن يعطي الناس صورة مختلفة أنه القوي الجسور الشجاع الوقح، ليس كذلك المسكين، لكن لم يجد من يفهمه ولا من يدله ولا من يستوعبه، ضعيف المسكين. الله يعلم عز وجل، الله يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال: خالق الناس بأخلاقهم واحتجز التقوى فيما بيني وبينك. الإيمان والتقوى هذا خليه شيء بيني وبينك، وبالناس انزل إلى أخلاقهم لكن من غير معصية، انتبهوا، النبي قال مدارات الناس نصف العقل، مدارات الناس لا يستطيع كل أحد، إنما العاقل نصف العقل في مدارعة الناس، نصف العقل. ولذلك قال وخالق الناس بخلق حسن في حديث مشهور من حديث أنس وغيره، قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أنا زعيم، والزعيم هو الضامن، قال له الزعيم والضمين والضامن والكفيل والحميل، كلها ألفاظ لغوية وشرعية، ضامن أنا أضمن هذا، ومن لم يؤت هذا ليأتي يوم القيامة ويحاققني يسائلني يحاسبني. النبي يقول قال أنا الضمين، أنا الزعيم، أنا زعيم ببيت، مش في ضواحي فيينا، ببيت في أعلى الجنة، يعني في الفردوس، أعلى الجنة هو الفردوس، كأنه قال أنا زعيم ببيت في الفراديس العلى. لمن يا رسول الله؟ لمن صلى كل يوم وليلة 10,000 ركعة؟ لا، قال لمن حسن خلقه. الله أكبر، ليست مسألة سهلة، أنا أعرف أصعب شيء أن يحسن الخلق، أصعب شيء، أسهل شيء أن تتعبد ليل نهار وقد يكون فيك زعارة وشراسة وأخلاق سيئة، وطبعا المرء هو سيد المؤولين كما نقول دائما، دائما كل أحد فينا أكبر الخاطئين له تبريره، دائما له منطقه يبرر، يا أخي لابد من هذه المعاملة وإلا لا يصلح، يبرر، لا نحب تبريرك. الذي يفرق بين الأنبياء الكبار، بين الأنبياء عموما والرسل وبين الفلاسفة والمصلحين وبين أمثالنا، تعرفون ما هو؟ ولاء الأنبياء دائما، ولاء الأنبياء دائما للقيم في إطلاقها، في كمالها، في صفائها، لا يحبون تعليم الناس منطق التبرير. هل سمعتم هذا؟ هذا اليوم خطر لي لأول مرة. اقرأ الأحاديث النبوية في باب الأخلاق وهي بالمئين، إن لم تكن بالآلاف، بالمئين. النبي بعيد جدا من منطق التبرير، لا يحب هذا. الصحابة يبررون، نعم. هل وجدتم حديثا واحدا يصح عن رسول الله أيها الإخوة ويتصل ويستند المتكبر على المتكبر صدقة؟ هذا ليس عن رسول الله، النبي لم يعلم هذا. النبي دائما علم التواضع، حتى المتكبر، حتى المتكبر. لكن الصحابة قالوا لا، من تكبر علي مرة تكبرت علي. عمر قال هذا، النبي لا يقول هذا، وليس من شأنه أن يقول هذا. على فكرة هذا هو الفرق، تعرفون لماذا؟ مسألة أخلاقية نفسية وفلسفية، لأنه حين يفتح باب التبرير تغتال القيم. أنا أقول لكم كل قيمة تغتال، حتى الأمانة. يأتيك من يخون ويعتذر عن خيانته بأن من خانه هو خوان أثيم، فكيف أكون أمينا مع خوان أثيم؟ هذا كلام فارغ، هذا كلام الخونة، هو نفسه هذا الخائن الأثيم يعتذر بنفس المنطق. انتبهوا، بعض الناس يقول لماذا أعف عن عرض فلان وهو لا يعف عن عرضي ولا عن عرض أحد وهو مجاهر لا يستتر ولا يستحي؟ ما علاقتك؟ كل ما حصل أنك والعياذ بالله تقذرت بالكلام البذيء وبالكلام في أعراض الناس وبالقذائف والشتائم والسباب والأفائك، ما حدث أنك تقذرت، انتهى خلاص بغض النظر، هو قذر، أنت أصبحت الآن إيه؟ متقذرا. انتبه، النبي لا يعلم هذا، النبي يعلم الصدق في كل الأحوال، العفة، الأمانة إلى آخره، والاستثناءات قليلة جدا في حالات يطبق العقل أيها الإخوة مع الفطرة مع هذا الشرع على أنه لا محيدة ولا مناص من استثنائها. يعني الكذب على العدو مثلا في الحرب، طبعا هذا يصبح إيه أيها الإخوة؟ حماقة، يصبح انتحارا، تقول لي لا أنا أصدق ولا بد أن أعلن عن نيتي سافرة للعدو، طبعا حتى تفشل الحرب من أولها وتأخذ إيه في وضح النهار على حين غرة، لا يقول أحد. إيه الكذب على الزوجة مثلا، تحبني؟ طبعا لا أستطيع النوم من حبك، طبعا هكذا تقول لا والله كنت أحبك، أخي خرب البيت، انتهت الأسرة 24 ساعة، انتهت الأسرة، طبعا لما تستمر مع الرجل يبغضها يمقتها، ونفس الشيء هي تقول له والله كنت أعشقك والآن لما كرشت ولما شبت ولما كذا وكذا أو افتقرت وأملقت لا ما عدت أحبك. أعوذ بالله، ما هذا؟ يعني النبي يقول هذا استثناء، طبعا الإصلاح بين اثنين، وهذه ثالثة الحالات، حالات العقل والفطرة غير ذلك. لكن اذهب إلى الفقهاء يفتحون باب القياس ويستثنون مئات الأشياء، تصبح المسألة عجيبة. وهذا شأن الفلاسفة والمصلحين والأدباء والشعراء والحكماء الصغار من أمثالنا، كل واحد لنا حكيم، قال عنده حكمة الحياة، قال علمتني الحياة. الحياة لا تعلم كل أحد، الحياة تعلم من استعصم بالوثائق، الوثائق، الأشياء الوثيقة، أوثق الوثائق النص عن رب العزة أو عن نبيه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. هذا هو العلم، ما قال الله ما قال الرسول، هذا أصل العلم. إياك أن تتوسع في التبرير والاعتذار، كلام فارغ، هذا يذهب كل شيء، ما يعود بيدك شيء وثيق، تنتهي هذه الوثائق، هذه العرى الوثقة تنتهي، تذوب، وتصبح أنت في ضلال وفي تيه تتردى عمها والعياذ بالله تبارك وتعالى. أجارنا الله وإياكم. فهذا منطق النبوة دائما. لذلك حين أتاه من يقول له أيها الإخوة، مع أن الله يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأعطيهم ويحرمونني وأحلم عليهم ويجهلون علي، أحلم عنهم عفوا ويجهلون علي، لم يقل له النبي فافعل والقهم بمثل ما يجبهونك به، قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، لم يقل هذا، قال له إن كنت كما تقول وكانوا كما تقول فكأنما تصفهم المل، الرماد الأشن، هذا الرماد كأن طبعا وجوههم مسودة في الدنيا والآخرة، وأنت دائما ضاحك مستبشر منور بإذن الله تعالى، أنت بالمنزل الأسنى بالمقام الأشرف والأعلى، لأنك المتفضل الذي يعطي ويحرم، الذي يحلم ويجهل عليه، أيها الذي يصبر أيها الإخوة ويخنى عليه، الذي يصبر ويخنى عليه، هذا هو المنزل الأسنى بلا شك. فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك عليهم من الله ظهير، أنت مؤيد منصور، وهذا مجرب والله تعطيه التجربة. كل من تخلق بهذه الأخلاق لابد أن يكون هو الأرفع بإذن الله وهو المنصور، ولو بعد حين. قال ولا يزال معك عليهم من الله ظهير، أي ظهير عليهم وهو معك يؤيدك وينصرك، من الملائكة من الروحانيين الله أعلم، المهم من هذا الملأ الكريم بإذن الله تبارك وتعالى. هذا شأن النبي، لا يحب الاستثناء ولا التوسع في الاستثناءات، إنما ولاؤه ووفاؤه للقيم في عمومها وإجمالها وإطلاقها وصفائها، حتى تعيش أيها الإخوة ويتواصى بهذه القيم ويتواصى بهذه القيم. نعود أيها الإخوة إلى الآيات. خير ما وجدناه يفسر هذه الآيات الكريمات من سورة آل عمران حديثه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، الذي أخرجه غير واحد، منهم الإمام أبو عيسى الترمذي في جامعه، وقال في أكثر النسخ حديث حسن، وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح، عن أبي ذر ومعاذ رضي الله تعالى عنهما، النبي قال هذا لكل واحد منهما على حدته، مرة قال هذا لأبي ذر ومرة قال هذا لمعاذ. وهذه الوصية في عمومها أوصى بها النبي غير واحد من أصحابه في عمومها من غير تفاصيل، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وورد في غير حديث الترمذي أن النبي قال هذا لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، أخرجه مالك في الموطأ وابن عبد البر في التمهيد بسند فيه كلام كما قال ابن رجب، والطبراني أخرجه، كثيرون. المهم قال اتق الله حيثما كنت، للمتقين وعدت اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. من يستطيع أن يقول مثل هذا القول؟ كلما فكرنا نحن اعتدنا، هذه الأحاديث الجليلة الكريمة أصبحت مبتذلة لكثرة ما نرددها ولا نعيها، وإن وعيناها لا نطبقها، فأصبحت خلوا من المعنى والدلالة كأنها ليس لها، وهي معاقد الأخلاق أيها الإخوة، منبع الحكمة، قطر التجربة أيها الإخوة. هذه الأحاديث ثلاث جمل، وجيزات، محكمات، بليغات، بينات، مبينات، منجيات. اتق الله قال حيثما كنت، تقوى الله الحديث فيها لا ينقطع، وهي أعظم وصى، أعظم ما أوصى به الله وأنبياءه ورسله والصالحون من عباده أيها الإخوة، أعظم ما أوصي به تقوى الله سبحانه وتعالى. كيف لا وقد قال سبحانه وتعالى من قائل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الله أكبر، هذه وصية الله لأهل الأديان والشرائع، للملل والنحل، آل الأمم، لعباده أجمعين، أن اتقوا الله. أما النبي أيها الإخوة فكان صلى الله عليه وسلم لا يفتر ولا يمل ولا يزال يوصي بها المرة تلو المرة بين الفينة والأخرى، ما أكثر ما أوصى أصحابه بتقوى الله آحادا وفي المجامع أيها الإخوة والمنتديات، ما أكثر. في خطبة حجة الوداع أوصاهم بتقوى الله، في خطبة الحاجة كان يوصي، في خطب الجمعة كان يوصي كما نفعل نحن نتأثره دائما لا بد. لا ينبغي أن يخلي الخطيب أيها الإخوة، وإن خطب بالأعجمية الخطبة من الوصاة بتقوى الله تبارك وتعالى. عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم، في كل خطبة لابد. أعظم وصية هذه وصية الأكوان، وصية العوالم في حجة الوداع هكذا أوصاهم. في حديث العرباض أبي نجيح ابن سارية قال: وعظنا موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله، خشعت منها النفوس جزاك الله خيرا، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. أول ما أوصاهم قال: أوصيكم بتقوى الله. أوصنا تقوى الله، الوصية دائما. كلما استوصاك مستوص فعليك أن تجيبه من فورك: اتق الله، عليك بتقوى الله. استوصى أحدهم يونس ابن عبيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان الرجل المستوصي يريد حجة إلى بيت الله الحرام، شرفه الله وطهره وباركه وأعلى مقامه، فقال له: أوصيك بتقوى الله في السر والعلن، فإنه من اتقى الله لا وحشة عليه. الله أكبر. فإنه من اتقى الله لا وحشة عليه، لا تخاف لا من انفراد في طريق، ولا من نفاد مال، ولا من سبع، ولا من ظالم مسلط، ولا ولا ولا ولا حتى من الشيطان الرجيم. اتق الله وأنت إن شاء الله في أمان الله، اتق الله وأنت في حفظ الله. ولذلك سئل أحد التابعين رضي الله عنه وارضاه، قيل له وكان ينزع في مرض الموت، أعظم وصية هذه، قيل له: يا أبا فلان أوصنا. قال: أوصيكم بخاتمة سورة النحل. ما أحسن هذه الوصية: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله أكبر. أوصيكم بالتقوى والإحسان، لماذا؟ لأن الله مع، وهذه المعية، المعية عامة؟ كلا، أعوذ بالله، ليست معية عامة. الله له معية عامة حتى مع الكفار والملاحدة والمجدفين، ومع الإنس والجن والطير والحيوان ودود الأرض وهوامها وخشاشها. لا، هذه معية خاصة لا يفوز بها أيها الإخوة إلا من ذكر بالعنوان أهل التقوى، وهم أهل المغفرة إن شاء الله، وأهل الإحسان. قال: إن الله مع الذين اتقوا. معية خاصة، هذه معية خاصة، معية بالنصر، بالتأييد، بالإمداد، بالإسعاد، بالتوفيق أيها الإخوة، هذا هو معية، بالفتح، بالموهبة. إن الله قال: أوصيكم بخاتمة سورة النحل، إن الله مع الذين اتقوا جعلني الله وإياكم منهم بفضله ومنه، والذين هم محسنون، والذين هم محسنون. ولا نريد أن نفيض في استجلاب شيء من تعاريف التقوى، فهي كثيرة جدا أيها الإخوة، لكن نذكر بما قد يغيب عن بعض. من ذلك ما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ونترك المشهور كالتقوى أربع لأمعي وغيره معروفة، وألا يراك وألا يفتقرك معروف، نترك هذا، وجواب عمر هب أنك في طريق به شوك، نتركه، نترك المعروف ونأتي إلى غير المعروف لبعض على الأقل. قال ابن مسعود، وسئل عن قول الله تبارك وتعالى: اتقوا الله حق تقاته. هذه آية مشددة، لم تأمر بالتقوى هكذا، وإنما قال تبارك وتعالى: حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته. ما حق تقاه؟ لا إله إلا هو. ما حق تقاه أو حق تقاته؟ قال ابن مسعود: تقواه حق تقواه أو تقاته، أن يطاع فلا يعصى. الله أكبر، كلام جامع أيضا. وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يغفر. ومن هنا قال السادة العلماء رضي الله تعالى عنهم وعنا وعنكم المسلمين والمسلمات أجمعين، قالوا: التقوى يجمعها الاتيان بالمأمورات من واجبات ومستحبات. حتى المستحبات تدخل في التقوى طبعا، مش بس الفرائض، لا، كل ما أمر الله به ورسوله، ويدخل تحت المأمور ماذا؟ الواجب المفترض والمندوب المستحب المسنون، الفضيلة كما يقولون، أسماء لمسمى واحد. واجتناب المنهيات والمناكر ويدخل فيها المحرمات تليها، الشبهات تليها المكروهات. فلا محرمات، لا شبهات، لا مكروهات. هذا هو، هذه التقوى، هذه تقوى الله تبارك وتعالى التي يحبها الله ودعا وأوصى بها عباده سبحانه وتعالى. فهذه التقوى، نعم. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: تقوى الله حق تقاته، ألا يؤتى شيء من معصيته وإن كان صغيرا. والتقي يترك الصغير ويترك ما لا بأس به مخافة أن يكون إيه؟ حراما، مخافة أن يكون حراما. يقول أبو الدرداء: يكون حجابا له من النار، فإن الله قد دلكم على ما يوصلكم، فقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما فيش حرام، حرام وهو مثقال ذرة، ما هو هذا الذي مثقال ذرة ويكون شرا؟ إيه المكروهات، أليس كذلك؟ المتخالجات، المتجاذبات بالأدلة، مشتبهات، هذا هو. أما المحرم لا، هذا أكثر من ذرات، هذا قد يكون إيه كيلات أو أضناما. المحرم والعياذ بالله حد الله، حدود الله، فلا تقربوها. هكذا لهم كلام كثير. وأصل التقوى أيها الإخوة أن يجعل المرء، يقال اتقى، ما معنى اتقى؟ أن يجعل المرء بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية، تقيه، حاجزا، درعا، هكذا، حائطا، وقاية، وقاية، تقيق مما تخاف وتحذر. وقد يضيفها الله تبارك وتعالى إلى نفسه، فإن أضافها إلى ذاته الشريفة فهي على تقدير مضاف محذوف بلا شك. فإذا قال الله تعالى: واتقوا الله، أضاف إلى نفسه تقوى الله، اتقوا الله، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الله حق تقاته. ما معنى اتقوا الله؟ اتقوا غضب الله، اتقوا نقمة الله، اتقوا عذاب الله، اتقوا سخط الله، إلى آخره. فهي على تقدير هذا إيه؟ المضاف المحذوف، سخط الله، إلى آخره، هذا المعنى. ولذلك هو يقول في كتابه الكريم أيضا: واتقوا النار التي أعدت. نعم، نحن نتقي الله ونتقي النار، وإن اتقينا الله اتقينا النار، لا نتقي الله نفسه وكذا، إنما نتقي غضبه. حتى حين يقول: ويحذركم الله نفسه، المراد بها ماذا؟ الغضب والسخط. وإلا فنحن نرجو الله أيضا، لا إله إلا هو، نرجو رحمته، نرجو مغفرته، سمحه، تجاوزه وكرمه. هذا هو يقول: واتقوا يوما ترجعون فيه. الظرف الذي يمكن أن يبدو فيه سخط الله على من يستحق السخطة والعياذ بالله. ولذلك هنا ذكر الظرف، مع اتقوا يوما ترجعون فيه. المؤمن يرجو ذلكم اليوم ويستعجله ويحبه إن شاء الله تعالى، نعم، لما وعد الله وأمل ورغب. أما غير ذلك لا. قال: واتقوا يوما ترجعون فيه. اتقوا سخط الله وغضبه وعذابه ذلكم، أو في ذلكم اليوم، لمن استوجبه بسيء عمله. هذا معنى، هذا معنى أن تضاف التقوى أيها الإخوة إلى هذه الأشياء، إلى هذه الأشياء. والله تبارك وتعالى أعلم. فيها كلام كثير التقوى أيها الإخوة، فيها كلام كثير، وهي شعار من أسعده الله ووفقه جعلنا الله وإياكم منهم. قال: اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت. قال السادة العلماء: أراد صلى الله عليه وسلم بقوله حيثما كنت في سر أمرك وعلانيته، في الخلوة والجلوة، بين الناس ومنفردا متوحدا. هذا معنى حيثما كنت. إشارة أكثر شيء إلى ماذا؟ إلى الخلوات، إذا كنت خاليا اتق الله. طبعا واتق الله أيضا إلى أن بعض الناس يقول: طيب ما في مشكلة، ما في مشكلة، أنا إذا أردت أن أعصي الله أنا أعصي حتى في الملأ، إذا كنت لا أخشى الله أخشى الناس، نقول له: جمعت حماقتين يا أحمق، وجمعت سوء أدبين. فعلا من فقد الحياء أيها الإخوة من الناس لا يرجى منه أن يكون حيا من الله تبارك وتعالى، هذا أبعد من رحمة الله، لا يستحي لا من الناس ولا من رب الناس، ويظن نفسه ما شاء الله، يعني أنه قال متميز، يعني بالجراءة. بالجراءة على ماذا؟ على الله وسوء الأدب في حق الناس وفي حق الله. لا كثر الله من أمثاله، وهذا هداه الله وهذا أمثاله. لا، ألا يعصى الله لا في الملاء ولا في الخلاء، لا بين الناس ولا واحدا، اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت أيها الإخوة. ولذلك الحديث الذي نذكره كثيرا ومرارا أثر أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول فيه: ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. ذكرناه مرات ومرات، عظيم. قال: يخلو بمعاصي الله فيرتكبها فيلقي الله له البغضة في قلوب المؤمنين. سبحان الله العظيم، هو لا يشعر المسكين، لكن المؤمنون يرون أنهم الآن لا يحبونه، يظن نفسه أفلت بذنبه، لن تفلت. قال سليمان التيمي قدس الله سره: إن العبد ليخلو بمعصية الله فيصبح وعليه مذلتها، وعليه مذلتها، مذلة الذنب، مذلة المعصية في وجهه، هو يظن أنه أفلت، لن تفلت. يقرأها الصالحون العارفون المنورون المستنيرون، يقرؤونها في وجه المذنب والعياذ بالله. خلا بالمعصية، خلا بالمعصية، هذا شيء فظيع والعياذ بالله تبارك وتعالى. أبدا. يحكى عن بداية أبي محمد حبيب، لعلكم سمعتموه في هذه الأشهر الأخيرة أكثر من مرة، التابعي الجليل عصري الحسن البصري والولي الصالح صاحب الكرامات الباهرة والأحوال الظاهرة، أبو محمد حبيب العجمي قدس الله سره، في بدايته كان مسرفا على نفسه، يأكل ويعتاش بالربا والعياذ بالله. لذلك لا تيأسوا من رحمة الله، يمكن أن يصبح كل من أسعده الله من كبار أولياء الله وأهل خاصته إذا أخذ بالصدق والجد في هذه السبيل إن شاء الله تعالى. هذا ابتدأ مرابيا والعياذ بالله، حبيب العجمي، نعم كان مرابيا. الفضيل بن عياض كان قاطع طريق والعياذ بالله. إبراهيم الأدهم كان ابنا للملوك أيها الإخوة، مسرفان يعيش حياة السرف والترف، صاروا أعلام أولياء أمة محمد قدس الله أسرارهم. أبدا، هذه رحمة الله، هذه رحمة الله، من أعظم رحمة الله أيها الإخوة أنه يفتح رحابه وبابه للجميع. الناس لا يفعلون هذا، من الصعب جدا أن يفعلوا هذا، بل يستحيل. بالله عليكم الآن تخيلوا أن مجلسا كريما هكذا دعي إليه بعض الأمراء والوزراء والسفراء والعلماء الكبار الكبراء، دعوا إليه، هل تتوقعون أن يدعى إنسان عادي من عرض الناس يلبس يعني لبسة ربما تكون أقرب إلى إيه؟ المرقعة مثلا، وبحذاء قديم، وهذه اللبسة المرقعة وغير مرقعة، غير مكوية مثلا، غير مهندمة، من الصعب جدا. هذه حالة شاذة، لا يقبلونه. ما الذي أتى به هنا؟ يقول يكدر عينه حتى المشهد، لو أردنا أن نأخذ صورة فوتوغرافية يكدر المشهد هذا، بهذا اللباس وبهذه الحلقة وبهذا الشكل وبهذا، لا نريده، أخرجوه. رب العزة ما عنده زي هيك، هي العظمة، هذه العظمة. ممكن يكون الإنسان ابن زنا، ابن حرام، انتبهوا، ابن حرام، ممكن يكون ابن حرام، أمه زانية وأبوه داعر، ويتقي الله وفقير ومسكين وغير مهندم ومرقع، إيه، ولا يدخل على الله فقط، يكون من الملوك بين يدي الله. هذا ما هذه العظمة؟ هذه العظمة والله العظيم يا إخواني، هذا الجلال، هذه الرحمة. لماذا ندخل إذن؟ لماذا نتأخر؟ لماذا نستحي؟ لماذا نزهد؟ أي من غفلتنا، نسأل الله أن يوقظنا من سنة الغفلة، غفلة غفلة، ما عندنا فهم، ما في فهم، ما في عقل. على كل حال، فكان يكاري بالدراهم، يخرج الدراهم، يعني يكاري بالدراهم ويأخذ إزاء عشرة مثلا، أحد عشرة وهكذا درهما رما. يقول الراوي: فمر يوما بالسوق فرمقه صبية، صبية يلعبون، فقال بعضهم البعض وهو يسمع، ألقى الله هذا في أذني ويسمع: انظروا، هذا حبيب آكل الربا. الأطفال يعرفون هذا، قالوا: هذا حبيب، انظروا، هذا حبيب آكل الربا، هذا البكر الربا. فنكس رأسه محزونا وقال: إلهي، قد أفشيت سري حتى إلى الصبية. مفضوح، قال أنا، وألسنة الخلق أقلام الحق، حتى الصبية تكلمون عني بهذا العنوان، المرابي، هذا المرابي، حبيب المرابي. انتبهوا، المسألة عنوانات في الدنيا والآخرة، في الدنيا عند الصالحين، انتبهوا، مش عند وفي الآخرة عنوانات. في حديث ابن عمر النبي قال له: فانظر يا عبد الله ما يكون اسمك غدا، كيف حتدعى يوم القيامة؟ ما فيش، فكيف مثل الدنيا؟ الأستاذ الدكتور المشعل كان الفرخ، ما في هذا، ما في منه، وما في كمان إيه محمد ابن فلان، ما في زي هيك، لا، العاصي الفاسق المجاهر فلان الفلاني، راح انتهى، من عنوانه انتهى له. المرابي المجرم المسرف على نفسه، مبارز الله بالحرب، المرابي فلان ابن فلانة، مصيبة. المسلط الظالم، الطاغية، مزق الأرواح إلى آخره، مؤتك الأعراض، فلان الفلان راح في 60 جهنم والعياذ بالله. عبد الله الصالح الولي الخشوع المخبت المنيب، اللهم اجعلنا من أهل هذه العنوانات، فلان الفلاني، هذا الشرف يا أخوان، هذا الشرف، هذا العنوان، عنوانات مثل هذه. الصوام القوام الأواه المنيب الحليم الرشيد، فلان ابن فلان، اللهم اجعلنا من أهل هذه العناوين. هذا هو في الدنيا أيضا على ألسنة الصالحين والأطفال عنوانات، قالوا هذا المرابي آكل الربا، فالرجل نكس رأسه وانكسر لها، قال أفشيت سري ربي حتى إلى الصبية، عاد إلى بيته وجمع ماله كله من حله ومن حرامه من ربا وغير ربا، وقال إلهي إنما أنا أسير وأريد أن تعتقني، قد تصدقت بهذا المال كله فأعتقني يا ربي. فلما أصبح دفعه كله إلى الفقراء والمساكين، ثم أخذ في العبادة، وما هو إلا فترة يسيرة، فتح الله عليه، حبيب العجم قدس الله سره، فتح الله عليه، ما هو إلا برهة يسيرة، حتى مر بتقدير الله من ذلكم الشارع فرمقه الصبية أنفسهم، فقالوا انظروا انظروا هذا حبيب العابد، فنكس رأسه وبكى، قال إلهي أنت تذم وأنت تحمد والأمر لك وكله منك. الله أكبر، اللهم وفقنا بتوفيقك وأسعدنا بإسعادك. قال أنت الذي تذم، خذلتني وتركتني فصار حالي إلى ما سمعتم، ووفقتني وأسعدتني وأدنيتني وقربتني فصار حالي إلى هذا. صبي يقولون العابد، الله أكبر، ما أجملها من كلمة. جربوا كيف يتصالح المرء منا مع نفسه حين يعود إلى الله، ما أحلى حياته، ما أهنأ عيشه، ما أطيب نومه، والله العظيم ما أبرك ساعاته في ليله ونهاره، ما أحسن ما يلفظ أيها الإخوة، ما أحسن ما يخطره خاطره، ما أحسن ما يتخيله، ما أحسن ما يتمناه، حياة كريمة يا أخوان. وحياة البعد والغفلة والمعصية والذنوب الظاهرة والباطنة ما أقذرها، ما أقبحها، ما أحقرها، ما أنكدها، والله العظيم، وأنتم تعلمون هذا، كل جرب تعلمون هذا تماما أيها الإخوة. هذا قال اتق الله حيثما كنت، أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن يا عبدي يا فلان قل لقومك، قل لقومك تسترون الذنوب من خلقي، تسترون الذنوب أي ذنوبكم من خلقي وتبارزونني بها. إيش هذا؟ كيف هذا؟ كيف أنت تبارز الله بالذنب حين تكون خاليا أمام الناس تعطيهم الوجه الحسن؟ ما هذا؟ قال قل لهم كذا وكذا، فإن كنتم لا تؤمنون بي أني معكم وأني أراكم فأنتم مشركون بي، كفار، أنتم قوم نبي لكنكم كفار مشركون، وإن كنتم تؤمنون بي أفجعلتموني أهون الناظرين إليكم. الله أكبر، لما؟ كيف يعصى الله في الخلوات يا أحبابي؟ أحد الصالحين كان صالحا، أي نعم، لكن الشيطان لا يترك ابن آدم أبدا يا أخوان، لا يتركه حتى يراه في الجنة، قبل ذلك لا يتركه. أحد الصالحين دخل غيضة مجتمع الشجر، أشجار كثيفة، غابة، دخل غيضة، سبحان الله، أراد أن يستزله الشيطان عما هو فيه وعما هو عليه من الدرجة التقى والصيانة والديانة، فأخطره شيئا قبيحا، افعل كذا كذا، وقال في نفسه من يراني، فغيضة ما في حدا، فسمع صوتا ملأ الغيضة كلها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال جالس، قال جالس الآن معاه مسجل بكتب، اليوم لا يخرج، هذا خطبة غير سياسية، مش حيلاقي شيء يرجع فيه المخابرات، مسكين هذا جالس يظن نفسه يضحك، تضحك على من يا مسكين أنت؟ على نفسك، والله العظيم لا تضحك على أحد، والله العظيم تضحك على نفسك. بعض الناس على فكرة لا يفعل هذا لأنه يطلب النقود، يطلب المنع، قال ضعيف يتخوى، تتخوى بمن يا مسكين؟ بمن تتخوى؟ استخبارات كلام فارغ هذا، كلام فارغ. الله يهلكك ويهلك من أمامك ومن خلفك في لحظة يا مسكين. إيه مش شرط بحرب، مش شرط بحرب، لا بسرطان يا حبيبي، سرطان يا بابا، سرطان يصيبك. إيه؟ هل سيشفيك هذا الاستخبارات؟ تكتب له، تسجل له عن أولياء الله وأهل الله؟ إيه؟ هو نفسه سيصاب بالإيدز أو بالسرطان، من تنفعه أنت؟ من ينفعه؟ مسكين أنت. لكن من كان مع الله كان الله معه وجعل له من كل شيء مخرجا، من كل شيء، والله العظيم لا يخشى إلا الله. فاتقوا الله واخشوا حق خشيته وحده. إياك أن تعتمد على نفسك ولا على أحد ولا على حائط، هذا الأحد يزول، الحائط هي تزول، تقع أنت تزول. اعتمد عليه هو وحده لا إله إلا هو، استكفه يكفك، استغنه يغنك، استفتحه يفتح لك، استوهبه يهب ويجزل، لا إله إلا هو. اللهم أنعمت فأتمم. نسأل الله أن يكون غنانا كله، عفوا، أن يكون غنانا كله بالله وبالله وحده، وأن يغنينا عن جميع خلقه. هذا هو الغنى بالله والقوة بالله، لا إله إلا هو. فسمع صوتا ملأ الغيظ كلها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ليش تعصيني؟ أحدهم يحكي أبو عثمان المازني إمام النحو والتصريف العظيم قدس الله سره، هو رأى هذا، رأى رجلا في ظلمة الليل، في فحمة الليل، يصارخ امرأة، ثم جعل يمشي بأثرها حتى داناها وازاها، ثم جعل يراودها عن نفسه. أبو عثمان يسمع وهو لا يرى الرجل، فقالت له نذهب إلى مكان لا يرانا أحد. فذهبوا إلى مكان ليس فيه أحد، لا أحس ولا نأمة. فقال ها هنا لا يرانا أحد. قالت وهذه الكواكب؟ قال هذه كواكب. قالت فأين كوكبها؟ فصرخ الرجل تأثر، كان فيه بقية من الصلاح. قلت له مسكين أنت، أين مكوكبها؟ قال أبو سليمان الداراني قدس الله سره، الولي الصالح من دارية دمشق الشام، قال الخاسر، من الخاسر؟ الخاسر من أظهر للناس صالح عمله وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء. قال هذا الخاسر الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، هؤلاء يبدل الناس أحسن ما عنده صالح العمل، ويبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. قال وهيب ابن الورد قدس الله سره خف الله على قدر قدرته عليك. قديش هو قادر عليك؟ أجب عن هذا السؤال، على قدر هذه القدرة كم هو قوي مقتدر عليك؟ خف الله على قدر قدرته عليك، معناها خلاص سنذوب. إذن لو خفنا منه على هذا القدر والله لنذوب، أقسم بالله نعدم، لا يبقى فينا شيء، صعب، ومن يخاف؟ لكن حاول يا مسكين. من رحمة الله طبعا أنه لا يظهر لنا كل جلاله، ولا يظهر لنا حتى إلا النذر اليسير بعض جلاله، وإلا لمحونا وذبنا وفنينا مساكين نحن. هذا الكون كله مقهور في قبضة الله، مستقر ممسوك بلطف الله بحلم الله. كل هذه الكوائن، كل هذه الكوائن ما نعلم وما لا نعلم، إذن كيف لا نخافه؟ قال خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. قريب يعلم السر والنجوى والسر وأخفى، قريب أقرب إليك من نفسك، أقرب إليك من ذاتك، أقرب إليك من سرك، أقرب إليك من همك حين تهم، أقرب من الهم نفسه أسرع. قال استحي منه، استحي من الله على قدر قربه منك، على قدر. إذن كيف نعصيه؟ كيف لا نستحي؟ لأن لا نرى قربه، نحن محجوبون، حجبتنا الذنوب. فهذا معنى قولي عليه السلام اتق الله حيثما كنت، بعض معناه قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. اختلف السادة العلماء في المراد بهذه الحسنة التي أمرنا بأن نتبعها السيئة، أو نتبع السيئة إياها أو بها أيضا، كل هذا صحيح نحويا. وأتبع السيئة مفعول به أول، الحسنة مفعول به ثاني، وجواب الأمر تمحوها مجزوما. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، ما المراد بهذه الحسنة؟ قيل هي التوبة من هذه السيئة بخصوصها، ويدل له ما أخرجه الإمام ابن أبي الدنيا مرسلا في قصة معاذ أيضا، أن النبي قال له يا معاذ كذا وكذا، اتق الله حيثما كنت إلى آخره، وقال له وإذا أذنبت أو قال أحدثت ذنبا فأحدث توبة يغفر لك. هذا يفسره كأن النبي يقول وأتبع السيئة الحسنة، حسنة التوبة من هذه السيئة تمحها إن شاء الله تعالى. وهذا أيضا من واسع رحمة الله، أنه لا يتعاصاه ولا يتعاظمه ذنب مهما جل وكبر وعظم وفحش، أي يغفره إذا استغفرناه منه بصدق التوبة النصوح، يغفره الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب بإذن الله تعالى. لكن هذا كما قلنا داخل في رحمة الله الوسيعة، وهناك ما هو أوسع منه بإذن الله تعالى. ما هو القول الثاني؟ قالوا وأتبع السيئة الحسنة تمحها، المراد منه ليس خصوص التوبة من هذا الذنب بخصوصه، بل عموم الأعمال الحسنة الطيبة. يعني لو إنسان عمل ذنبا ونسي أن يتوب منه، بل لعله تغافل أو غفل عن كونه ذنبا، يجلس في مجلس يتكلم بعض الكلام يزيد ينقص، ربما يتناول بعض الناس من طرف خفي، فلان الله يصلح نسبونا منه غيبة، الله يصلح، وقعت فيه مباشرة راحت كتبت السيئة، لا لم يعني يلقي إليها بالا. والنبي حذرنا، انتبهوا، النبي قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي إليها بالا، نعوذ بالله من غضبه، هاي الشيء المخيف. مجلس طبعا مخصص للغيبة ونتف أعراض الناس وقرض عديمهم، واضح أن كل أحد يعرف أنه مجلس ذنوب مخيف، مجلس خسران. لكن أحيانا لا، تأتي الغيبة من طرف خفي هكذا، فلان الله يصلحنا سبونا وقال بتنفخ أو بضحك الله يصلحنا خلينا في الخير، خير إيش؟ وقعت في الشر أنت الآن، الله يصلحنا، معناه هذا يعني من الأشرار وكذا كذا، وقد يكون من عباد الله الصالحين، وقعنا في المصيبة، هذا هو، نسأل الله يحفظنا والله العظيم، شيء مخيف. النبي قال إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله، مش من توفيق الله طبعا، السخر بعباد الله وبأهل الله مش من توفيق الله هذه. قال لا يلقي إليها بالا، يهوي بها أبعد في جهنم مما بين المشرق والمغرب. في حديث آخر صحيح يهوي بها في جهنم 70 خريفا. الله أكبر، وهو لا يلقي إليها بالا. ولذلك السداد اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، كلام في محله موزونا بوزنه، لا يكون الكلام رسلا، تتكلم كل ما تريد، انتبه، وزن كلامك، وزن قبل أن تتكلم حتى لا تملكك الكلمة، أنت تملكها، ما لم تفه بها فإن فهت بها ملكتك، راحت عليك خلاص. لكن أحدث توبة إن شاء الله، بالتوبة تغفر بإذن الله، حتى إن كانت من الكبائر طبعا تغفر بلا شك. العلماء قالوا هذه الحسنة التي أمرنا بأن نتبع السيئة بها هي أعم من التوبة إن شاء الله من هذا الذنب بخصوصه، وهي الأعمال الصالحة. وهذا الرأي رجيح أيضا، قوي مليح، أدخل في رحمة الله وسعة عفوه وكرمه. لماذا؟ لأنه يستند، بل هو مسنود بالأدلة الصحيحة الكثيرة، يطول المقام جدا لو ذكرنا حتى طرفا منها، لكن دون ذكر إنما نذكر فقط أحاديث الوضوء وكيف يكفر الذنوب، يكفر بإذن الله، أحاديث الصلوات الخمس من الصلاة إلى الصلاة تكفران ما بينهما بإذن الله تعالى، الجمعة إلى الجمعة هكذا، رمضان إلى رمضان، صيام يوم عرفة، إن النبي قال أحتسب على الله، قال أحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية والسنة القابلة الجاية يعني القادمة، أحتسب على الله، والحديث صحيح في الصحيح، صيام عرفة، صيام عاشوراء يكفر سنة، حج بيت الله الحرام يعود، الحج المبرور طبعا، به المرء كيوم ولدته أمه بإذن الله تعالى. صح عنه أن من قال في اليوم في يوم واحد سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، تخيل. ومن قال لا إله إلا الله إلى آخره حتى لا نطول 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب أي يعتقها، وكتب له 100 حسنة حطت عنه 100 سيئة، 10 رقاب أعتق 10 رقاب 100 مرة. أحاديث كثيرة جدا. من أعظم رحمة الله أن الله تبارك وتعالى يكفر عنا خطيئاتنا وذنوبنا، ليس فقط بهذه الأعمال الصالحة التي نتأتى لها ونتهيأ ولا تكلفها محتسبين الأجر، وإنما أيضا بمكفرات قدرية كالمرض والنصب والوصب والأوجاع والأسقام والأحزان والمصيبات، ربما في أولادنا وأزواجنا وأهلينا وأحبابنا، كل ما يسوء المسلم، كل ما يحزنه يكفر به عن خطاياه إن شاء الله تعالى. في الحديث الصحيح مخرج في الصحيح، في الصحيحين يعني، قال صلى الله عليه وسلم: لا يصيب العبد أي المؤمن هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها، أي يشاك بها، إلا كفر الله بها، هكذا قال، بها من خطاياه أي عنه. الله أكبر، هذا من أكبر رحمة الله، هذا من أكبر رحمة الله. هناك بعض الأعمال لها مثابة خاصة لابد أن أذكر بها، بر الوالدين، انتبهوا، لها مكانة أخص من خاصة. يا سعد من لا يزال أبواه أو أحدهما حيا أو حيين، يا سعده ليسارع ليسارع. على فكرة أنا الآن أقول هذا وأنا حزين، أعلم بعض إخواني فقدوا إيش الأبوين كليهما رضي الله عن جميع المفقودين من أموات المسلمين، خلاص المسكين راحت عليه، لكن هذا من أعظم الأبواب. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب قال له: أمير المؤمنين قتلت نفسا. تخيل عمر ما يقول له قتلت وبتقول لي تعال جيبوه، لا لا لا خلاص ما في حدا شهد كذا خلينا وبينه وبينه. قال قتلت نفسا. جاء تائب المسكين، توبة هنا صادقة لكن غير مستريح، هم مقيم مقعد، قتلت نفسا. قال: هل أحد من أبويك حي؟ هل أمك حية؟ قال: كلا. قال: هل لك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. فلما ولى الرجل قال عمر قدس الله سره: لو كانت أمه حية فأحسن برها رجوت ألا تطعمه النار أبدا. بهذا الذنب غيري بإذن الله تعالى. قال: لكن المسكين ما عندوش يلا الخالة أخت الأم، كما إيش بمنزلة الأم في حديث البيهقي، قال: خالة بمنزلة الأم، والأخ الأكبر بمنزلة الأب، احفظوا هذا، والعم بمنزلة الأب أيضا، الأخ الأكبر والعم والخال بمنزلة الأم. ولذلك في الحديث المشهور جدا رواه بعض أهل السنن وغيرهم عن المرأة التي تعاطت السحر بدومة الجندل، معروف جدا أبو داود وغيره، بدومة الجندل، ثم إنها تأثمت شعرت بالإثم والخطيئة فأتت النبي فوجدته قد ترحل صلى الله عليه وسلم، توفي في الرفيق الأعلى صلوات ربي وتسليماته عليه. فعرضت قضيتها على الصحابة فسألوها: هل أبواك حيان؟ فقالت: كلا. فقال لها: لو كان حيين رجونا أن يكفيانك. كان كفيتي هذا بإذن الله، حان أمرك ببرهما وينتهي الأمر بإذن الله تعالى. بر الوالدين، عليكم ببر الوالدين، انتبهوا، تقبيل أقدام الأم والأب، تقبيل الأصابع العشرة إصبعا إصبعا، أي والله الخشوع الذل. بعض الناس يقول: أنا هنا في النمسا. هنيئا لك يا أبو النمسا. أي ماذا يتصل بأهلي كل شهرين مرة، يا محروم، يا محروم. لو كانت لك خطيبة تتعشق سواد عيونها لاتصلت بها كل يوم 10 مرات من قلة عقلك. تصل بأهلك كل يوم الثاني، كل يومين، كل 3 أيام، على الأقل في الأسبوع مرة. شو تبخل في كرتات 3 يورو تصل 100 دقيقة، ايش تسوي قاعد انت كارت، وتتصل بالاهل دائما قبل ان يولي ابوك او امك يا مسكين، بعدين تبكي تسمع هذا الحديث تبكي. ليش يا شيخ عدنان ما قلتش قبل؟ قال كانه يعني الشيخ عدنان هو المصيبه، لو قال له من زمان كان هو يعني عمل. لا، افتح عينيك واتخي الله واتصل، اتصل بالاب والام دائما وبالخاله وبالعمه، خليك بارا احسن خليقتك. نسال الله ان يحسن خلائقنا للناس ولرب الناس لا إله إلا هو، وأن يجعلنا من الناجين المسعورين الآمنين من غضبه يوم يقوم الناس لرب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، الجملة الثالثة لم يبق شيء للأسف لكي نفيض ولو قليلا في شرحها. قال: وخالق الناس بخلق حسن، بخلق حسن. ولكننا بدأنا أول خطبة بشيء يتعلق بها، ونختم بحديث واحد أخرجه أحمد في مسنده والترمذي، قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة أمران: تقوى الله وحسن الخلق. هذا هو أكثر ما يدخل الناس الجنة، تقوى الله وحسن الخلق. نسأل الله أن يجعلنا من أهل تقواه وممن حسنت خلائقهم للناس. اللهم رب الناس، ملك الناس، إله الناس، أصلح أحوالنا ظاهرها وباطننا، وتب علينا يا تواب يا رحيم، يا مالك رقنا، يا من نواصينا بيده، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. أسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. واجعل اللهم غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأقر بذلك عيوننا. إلهنا ومولانا رب العالمين، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.